قراءة الجر هذه تعطينا معنى المسح على الخفين، لان فيها مسح يبقى المسح على الخفين. بس هنا اشكال ان المسح على الخفين لا يستوعب حتى الايه، لا يستوعب المسح حتى الكعبين، مش كده ولا لا؟ ولكن لو قال الانسان انه يمسح هكذا يبقى ايده هي ماشيه توصل للكعبين، من الممكن ان يقال. ولكن هناك اعتراض على هذا المفهوم، فبقي انه لا بد وان تفهم ايه الكبش تفهم في ضوء تفسير ايه الايه النصب. واضح يا اخوانا ولا لا؟ وده اللي هيقوله الشيخ، وهنحاول ان احنا نعلق عليه ونوجه. يبقى بالنسبه لنا ايه النصب المنصوبه لا اشكال فيها، لكن الاشكال فيه عندنا، فبما وجهه اهل السنه. طبعا عندنا هنا الشيعة لو خدوا بالمسح وقالوا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هم بيمسحوش الى الكعبين لان الكعب عندهم هو العقب. تمام. الامر الثاني ان هم اهدروا قراءة اخرى التي اللي هي قراءة الاكثرية اللي هي قراءة النص، واهدروا احاديث متواترة تواترا يترتب على مخالفته الزامات خطيرة كما الزمهم شيخ الاسلام، مع انه ولا يلتزم بهذا، لان اهل السنة يلتزمون بالايه، بالايمان بكل هذه النصوص والمتواترات والقراءات السابقة. واضح؟ فقال هنا ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. لماذا؟ قال فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. وهذا الكلام الشيخ شعيب نقل لنا كلاما عن الإمام القرطبي في تفسير الآية، نقرأه على حضراتكم معين ومفيد. قال القرطبي في الجامع الإحكام القرآن في تفسير الآية، اسمعوا، قال إن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. لفظ المسح مشترك في اللغة العربية، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. المسح مش معناه كده وخلاص، لا، غسل. قال الهروي أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد ابن عثمان ابن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال المسح في كلام العربي يكون غسلا ويكون مدحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك، يعني إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العربي أن المسح يكون بمعنى الغسل، فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها. يبقى عندي كلمة المسح لها معنيان، المسح المعهود اللي يشمل المسح على الخفين والمسح على الرأس ويشمل الغسل، فهي كلمة مشتركة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الكلمة كلمة ايه؟ مشتركة. ولكن احيانا في كلمة تطلق ويكون مقصود بها بعض اجزاء هذه الكلمة، فحينما تجتمع هذه الكلمة مع هذه الكلمة ماذا نفعل؟ هنقول اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، وهكذا. زي مثلا على سبيل المثال لما نقول اولو الارحام بيدخل فيهم العصبة ولا لا؟ لكن العصبة لهم اسم، لهم اسم يخصهم. فحينما يطلق في علم المواريث اولو الارحام يقصد بهم العصبة؟ لا، ما يقصدش بهم العصبة. مع ان اولو الارحام، مع ان لفظ يعني اولي الارحام بلا تشمل العصبة، تمام ولا لا؟ لكن لما انا اقول لك ايه ميراث اولي الارحام يبقى انا ما بكلمكش عن العصبة، لان العصبة معروف حكمهم، لكن اولي الارحام خصصنا بيهم ايه؟ وهكذا في اللغة العربية امور كثيرة بهذا المعنى. وشيخ الاسلام ذكر الفاظا من هذا المعنى في كتاب منهاج السنة، ولكن المؤلف ضرب صفحا عنه واختصر. خدوا بالك. فقال ايه بقى هنا؟ قال بنكمل كلام القرطبي، قال فاذا ثبت بالنقل عن العربي ان المسح يكون بمعنى الغسل